فكان يقوم بعملية تعليمهم حتى قضايا الإسلام والصلاة والطهارة والأمور البسيطة، وهذا مارسه الشيخ عمر المختار في ليبيا ومارسه معظم الثورات التي قاوم ضد الصليب. بالإضافة يعلمهم أصول الدفاع المدني وكيف يشتركوا وكيف يساعد المجاهدين المواعد، وهذا كان له أثر. ولكن هذا واضح أنه لا يمكن أن يكون إلا إذا ضعفت السلطة المركزية في تلك المنطقة لدرجة ممكن هو أن يقوم في مثل هذه الحالات. في بلادنا نحن ما ضعفت السلطة المركزية، ومع ذلك قاموا المجاهدين الطليعة بعمليات غاية الروعة. فمرة من المرات كان طبعا بعد بداية الجهاد تحول عدنان عقلة إلى يعني رمز خالد بن الوليد بالنسبة للشعب السوري وخاصة في الشمال، وأصبح يعني بعبع وأنه مطلوب ومبحوث عنه. فمرة من المرات في وسط المدينة في مقهى يرتدون مثقفين المدينة يعني المتقاعدين من الموظفين الكبار مدراء الشركات انطبق الراقي يعني بيلعب شطرنج أو بيشربوا في الأرجيل هذه التمر هذا بيضربوا بينفخوا مصارين وبينفخوا حالا في القضية. فالمهم قاعدين هم بيلعبوا، وإذ دخلوا أربعة من الأخوة أغلقوا الأبواب مسلحين أخرجوا السلاح. طبعا منظر السلاح في شعب مدني لوحده شغلة غريبة عجيبة. وجاء رجل خرج إلى طاولة وكرسي وقال له السلام عليكم ورحمة الله أنا عدنان عقلة. فالعالم بنته يعني واحدهم مرعوب وهو على الكرسي يتكاو أنه لا يقوم أحد يسمعه أو يراه وهو جالس هذا الرجل. فكلمهم عن الجهاد والثورة وأهدافه والجدة ومبدو، كانت لفتة عجيبة جدا. ومع ذلك قال لهم ان نحن طبعا في المخابرات بينهم ما في مقهى في المخابرات، فقال لهم سنغلق الحي واي واحد يخرج خلال نصف ساعه سيقتل، ما حد يخرج من المقهى خلال نصف ساعه حتى نبتعد من المكان. طبعا هم خرجوا مباشره وذهبوا، وتركت القضيه صدمه عظيمه جدا على طريقه اللي قالها اخونا. ومره من المرات نزلوا مجموعه من المسلحين علنا جهارا نهارا مزمرين في القنابل والرصاص ووزعوا المنشورات في اكبر سوق تجاري في المدينه علنا. وهكذا عملية مغامرة محتمل يشتبكوا يعني، ولكن مرت بسلام فتركت أثر عظيم جدا أنه حاوروا الناس وعطوهم ودعوهم وكذا، فصارت عملية لفتة. فقاموا بمثل هذا الأمر يعني على مرة من المرات جاء أخ مطلوب جدا ومعروف هو ابن الحي بتاعه مطلوب جدا جدا، فعملوا حشد لصلاة الجمعة والإمام من المشايخ العاديين الدراويش يعني يريد أن يخرج إلى الصلاة، فدخلوا اثنين من الأخوة جلسوا جنب الإمام، فلما راد يطلع للمنبر مسكوا الإمام ما خلوا يطلع المنبر. دخل هذا أخونا بسلاحه طلع على المنبر في صلاة الجمعة فكبر وسدوا منافذ المسجد وألقى خطبة الجمعة هو في السلاح ووعظ الناس وقال لهم وحرضهم على الجهاد في مسجد كبير. ثم نزل من خطبة الجمعة فهم ظنوا أنه ممكن إذا صلى كذا، فلما أجوا بدهم يصلوا ترك الإمام وانسحبوا الأخوة وصلوا صلى الإمام الجمعة وخرجوا. فمثل هذه اللقاءات الجماهيرية يعني التماس المباشر مع الناس تأخذ طبيعة استعراضية. وكان من ذكرت المرة الماضية المثال أكرره على الأخوة الجدر إنه حتى أرسلوا رسائل لبعض المخبرين أمروهم فيها بالتوبة في مسجد فلاني بعد صلاة الجمعة وإلا يقتل في الجمعة التي تليها. وكانوا حريصين جدا الأخوة على تنفيذ التهديدات بموعدها، يعني الواحد يقول تقتل في أسبوع يعملوا مستحيل يقتلوا في أسبوع، حتى أصبحت التهديدات صارمة يعني ما دارت إنه أسبوع يعني ما عنده غيره. ففعلا وقعت الدولة في إرباك إنه لما قتل بعض المخبرين تأدب بعض الآخر على تأخذني الدولة تسجني ولا يسلخوا جندي أحسن ما يقتلوني هذول، وخرج إلى المسجد وتاب في المسجد وحط ربك لأن الدولة اعتقلت إمام المسجد وضربت نصف المصلين وسوت إرباك من أجل توبة هذا المخبر في هذا المسجد. حتى بعض المشايخ الكبار قعدوا شتموا الدولة وشتموا المجاهدين وقالوا هذا مسجد للصلاة للعبادة ليس مكان للتوبة، لا عصر ستنا أحد وصلتوا لنا مشايخ وعملوا أرباك هكذا. هذه الاتصالات الجماهيرية بين الثورة وبين بين الحركة الجهادية وبين الناس قضية مفيدة. فكمان لفت أخونا لفت المطمع إلى فجزاء الله خير، فلمثل هذا فليعمل العاملون يعني. ونريد مداخلات وأسئلة على نموذج هذه القضية. الحقيقة أنا أفرح بالمداخلات أكثر من الأسئلة، ومع ذلك فإن الأسئلة مفرحة لأنها تدل على أن الأخ يعني متفاعل معنا، فحاولوا أن نشارك. ولكن الذي بدأت أكل همه أنه ما قطعنا شوط كبير ومر علينا أكثر من 4-5 أيام، إذا كنا حنستمر في هذه الطريقة فستطول الدورة أو حننضغط، فما أدري كيف إن شاء الله حنحل المشكلة يعني. ما أدري إذا ممكن يصيبكم الملل في المرحلة إنه خلاص وتطول المسألة، فحنحاول نسرع في الشرح بحيث ما أستطرد أنا في الشرح يعني. الآن عموما بدأت معاني تتكرر يعني، الآن شرحنا القواعد الأساسية لما سنتكلم في كوبا وفي كذا أثر الشعب غيره سنجدها، فسنحاول إنه نضغط المسألة حتى نمرر أكبر قدر ممكن من المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا البارحة إلى الملاحظة رقم 53 في الصفحة 36 في كتاب حرب المصطلحات. يقول إن كل التجارب الحاصلة منذ الحرب العالمية في الثانية، هذه لازم تكون قريبة لأن نسيتها. يرحمك الله. يقول إن كل التجارب الحاصلة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى قبلها بزمن بعيد، إبان حرب الاستقلال الأمريكية أو الحرب الإسبانية في زمن نابليون، تبرهن بأنه من المستحيل عمليا إخماد حرب عصابات في المناطق الريفية التي تكفل مكانا للتنقل والاختباء منذ اللحظة التي تتمتع فيها الحرب المذكورة بمساندة السكان المحليين. ذكرنا هنا أنه مر معنا مقومات للنجاح، وهي حسن التوقيت، حسن اختيار المكان، القاضي في الفقرة السابقة، القاضي الأكفاء العازمين، وهنا مرتبة أصفرنا فيه كثيرا وهو تأييد السكان المحليين. وجلي أن عملية الإخماد يمكن أن تتحقق بإبادة السكان جميعا، ممكن للدولة أن تقوم بعملية إبادة، ولكن حتى هذه الطريقة لم تحقق للنازيين النجاح في أوروبا الشرقية. حتى الاستعداد للإبادة الجماعية ما حقق نجاح، مع أنه لا يمكن اتهامهم بالتردد أو نقصان العزم والتصميم. يعني لا يمكن اتهام النازيين بأنه كانوا مترددين في إبادة السكان، أبادوا كثير من السكان ومع ذلك ما نجحت الحرب. يقول إن هذا لا يعني أن رجال العصابات يمكن أن يكسبوا معارك، إن كل هذه مقامات النجاح لا يمكن إخمادهم مش يعني أنهم سيكسبوا معارك في المراحل. ففي المراحل الأولى يجب أن يشكل اجتناب المعارك قاعدة بالنسبة إليهم. في المراحل الأولى لحرب العصابات يجب أن تتجنب العصابات المعارك، تتجنب كثرة الاشتباكات في المراحل الأولى، لأنه هذا سيشكل قلنا بالنسبة لها حرب استنزاف في وضع هي العدد البشري اللي عندها لا يساعد على تحمل خسائر كثيرة. فيجب أن تكثر من الاستهزاز، من ملاحظات الانتفاضة، من التخريب، من التشويش، من نشر المنشورات، ومن بعض العمليات العسكرية التي تعطيها البصير. يقول يجب أن يشكل اجتناب المعارك قاعدة بالنسبة إليهم، وتعتمد استراتيجيتهم في تلك الفترة على حدد من 4 نقاط لاستراتيجية العصابات في المرحلة الأولى. أولا الهجوم من أجل تحقيق أهداف محدودة، الهجوم من أجل تحقيق أهداف محدودة، اغتنام الأسلحة وفك الحصار والمشاغل، وذلك عندما تبدو قوة النار وميزة الموقع وعنصر المفاجأة كافية لضمان النجاح. إذن في المرحلة الأولى يقول أن أهداف الهجوم محدودة، وعلى رأسها اغتنام الأسلحة، فك الحصار عن المناطق التي يحاصرها الجيش لقطع الطرق والأمداد، يعني ضرب مؤخرة الجيش في عملية الحصار والإغارة عليهم ليلا، وذلك عندما تبدو قوة النار، يعني لما تظن العصابات وظنها أن قوة النار اللي عندها متوفرة في تلك الاشتباكات وميزة الموقع وعنصر المفاجأة كافية لضمان النجاح. إذن ميزات أو شروط النجاح في عمليات الإغارة أو الكمائن الصغيرة هي قوة النار، ميزة الموقع، عنصر المفاجأة. عنصر المفاجأة أي مباغتة الجيش في الأوقات التي لا يظن أنه هو ممكن يتباغت فيها، أوقات آخر النوم، أول الصبح، أوقات الاستراحة، أوقات الغداء، أوقات البرد، أوقات العطش، قلة الماء. فتشكل هذه الأهداف لإرهاق العدو ميزة في المفاجأة، كما أن اختيار ميزة الموقع أنك تكون مشرف، وجودك من مستوى الأرض أعلى من وجود العدو وليس أخفض منه على الأقل، وقوة النار اللي عندك يجب أن تكون متفوقة على قوة نار المدافعين بنسب يجب أن تكون لا تقل في الإغارة عن 3-1. يجب أن يكون المغير يتفوق بقدرة نارية 3 أضعاف المدافع حتى يستطيع يربكه. أما في الكمين فلا يشترط هذا، لأنه ممكن لواحد فقط بنفسه أن يغطي بنيران محدودة جدا على ركل من الدبابات والآليات إذا كان موقع مناسب هو في رأس الجبل والآخرين في مضي القوادي، فيستطيع أن يقطع لهم طريق شخص واحد. ولكن عموما القاعدة اللي شرحناها ونتعرض لها مرة ثانية هي عملية التفوق المحلي في المعركة. قلنا التفوق في المحلي في المعركة أنك قوتك النارية وقوتك البشرية في الإجمال إلى إدماج العدو ضعيفة لا تذكر. أما في المعركة الواحدة في هذا الهجوم تهارب أنت دورية راجل للمخابرات مؤلفة من شخصين ل4 أشخاص، فتتحكم لتفوق العدد وتفوق العدد، فأنت في هذه المعركة متفوق في العدد والعدة وقوة النار. يقول هذا من التكتيك، هذا من تكتيك حرب العصابة العسكري. الآن الشرط الثاني يقول كل لازمنا تحت عنوان أنه في المرحلة الأولى تكون استراتيجيتهم أولا الهجوم أجل تحقيق أهداف محدودة كاغتنام الأسلحة ومسك الحصار والمشاغلة، وذلك عندما تبدو قوة النار ميزة وميزة في الموقع ونصل مفاجأة كافية لضمان النجاح. ثانيا استغلال الحملة، هذه الحملة العسكرية اللي قمت فيها استغلالها لأهداف تعليمية، تعليمية يعني كتدريب للقائمين بهذه الأعمال في بلاد الشام. عندما كانت المرحلة الأولى من الجهاد هي عملية الاغتيال والتصفية للمخبرين وللمتعاونين مع الدولة ولبعض رؤوس النظام للدوريات، كانوا يؤخذوا العناصر الجدد الجدد فقط، يقول له تواجد غدا في الساعة كذا في المكان كذا، فقط تواجد ما سيشترك في المعركة، ولكن كل تواجد في المكان ولا يقال لماذا يتواجد. مرة يتواجد ينقل أسلحة، مرة يتواجد يعطى سلة فيها بطاطس ويقول له هذه فيها متفجرات انقلها، فيكون مرتبك. وحتى لو حصل معه نتيجة ارتباك وشيء وجاءت الدولة فتشته فتكتشف ما بطاطا، هو ليس ما متفجرات، ففقط من أجل تدريبه على عمليات النقل والأمور. ففي المرحلة الأولى تقول له تواجد في المكان الفلاني، في تواجد فيكون هناك عملية كمين أو عملية اغتيال، فهو يرى ويشاهد على أرض الواقع كيف تتم عملية اغتيال، ثم يفر مع الناس اللي زعروا في المرحلة الأولى وينسحب، ثم يجرى له اختبار نفسي كيف كان انطباعه عن القضية، كيف كانت أعصابه، كيف لما شاف إطلاق النار هل خاف، هل فهل عملية تدريب. ثم في المرحلة الثانية يؤخذ كعنصر حماية، يوضع معه سلاح ويقول له لا تتدخل إلا إذا قتل الأخ اللي بيسوي العملية وحصل اشتباك من خلف، فأنت تشترك مع الدوريات اللي ممكن تدخلت في المسألة. وغالبا لا يكون لأنه عملية اغتيال شخص، يأتي شخص يكبر على شخص ويقتله، فلن يكون له شغل إلا أنه يشعر أنه مشارك في العملية يحمل سلاحه. في المرحلة الثالثة يدخل هذا الرجل كعنصر معاون للي سينفذ العملية، يعني لا عنده طلقة في بيت النار، ولو حدث ولا حدث كثيرا ان السلاح اجذب وما اطلق الطلقة او الاخ اربش وما استطاع ان يقوم العملية، فهو يتدخل كعنصر مرافق للمنفذ، معاون منفذ. في المرحلة الرابعة، وهذه تكتيكات لا قرأوها الاخوة في الكتب ولا تعلموها، هذا كما قيل الحرب فن يتعلم بالتجربة، هكذا راحوا بده ينفذوا فبدأت تطلع معهم افكار فطبقوها، فكانت التكتيكات ناجحة للأسف رحمه الله ما سجلت هذه التكتيكات في ماذا حصل، كيف عملوا في المخاضر، كيف عملوا في الأمور. المرحلة الخامسة يؤخذ العنصر هذا كي ينفذ هو العملية بنفسه ويكون قائد العملية مساعد، يعني يكون جاهز حتى إذا غربت أو أغمي عليه وكذا، حتى ينسى مرة أنه أخذ شاب عمره 14 أو 15 سنة أطلق النار قتل شخص ما أغمي عليه، فحمل المنفذ المعارض المنفذ وضع السيارة وانسحب، هو قتل شخص وأغمي عليه جنبه فأخذوه ومضوا فيه، فهو يكون الواحد حاضر في العملية الأولى. أما نفس هؤلاء اللي أغمي عليهم في المرحلة الأولى، كان أحد الأخوة قتل رحمه الله سجل أنه نفذ 167 اغتيال بيده، 167 اغتيال، هذا عدم مشاركته في الكمائن وعدم مشاركته في الأمور. حتى ذكر كان يمزح مرة واحد قال تحاول التمزيق، قال له ما هو أحد من بداية من أوائل من بدأ الجهاد، كان الله يرحمه اسمه أحمد حاوط من حلب، قال هو مرت أول عملية كمين على دولة المخابرات هو عدنان أقل اثنينهم بدأوا أول عملية، فقال مرة شافه صاحبه يتقلب في الليل فقال له هذا الله اليوم أريق ما قتلنا أحد ما جايين نوم، قال له ما يدري انه ما قتلنا احد اليوم. فالمهم تتحول القضية إلى اندماج في المسألة، لأنه مش القضية قضية كما يتصور الإنسان دموية أو شره أو عملية مرض نفسي، وإنما الرجل اندمج في المعركة إلى درجة أصبح انتقل من مرحلة حمل نفسه إلى مرحلة الاعتياد ثم إلى مرحلة المتعة في عملية الجهاد، إنه هو مستمتع بالثأر الذي يأخذ المسلمين وبإرضاء الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة. الشاهد في الموضوع يقول هنا استغلال الحمل لأهداف تعليمية، يعني تعليم العناصر في هذه المعركة، لذلك لازم تكون عملية خطيفة. الأمر الآخر وكفلاح للدعاية، هذا تكلمنا فيه كثيرا، استثمار العمليات بكثرة الكلام بكثرة المنشورات بتمرير العمليات يكشف عجز العدو والبرهنة على إمكانية مهاجمته دون قصاص. وهذا اللي سميته قلت الأخوة في بعض الدول كالمغرب والجزيرة وبعض الدول التي ما تعودت سماع قوة السلاح، قلت أنه يجب أن يمارسوا عمل كثير حتى يثقبوا جدار الخوف ويثبتوا للناس أن الرصاص الذي يخترق صدور المظلومين يمكن أن يخترق صدور الشرطة والدرك والجيش والعملاء والأجانب، ممكن الذي السلاح الذي نقتل به ممكن يقتل الآخرين أيضا. هو يقول البرهنة على إمكانية مهاجمته دون قصاص، تعود الناس أنك إذا تكلمت في الحكم على قصاص ممكن تقتل ولا تصنعه، وهذا تحطيم لجدار الخوف. والتبشير بين سكان الريف بعد تبني تظلماتهم وطموحاتهم، هذا كمان تكلمنا فيه كثيرا. نقول ان طول اليوم نظرت نحن في الصفحة 37 والكتاب 190 صفحة، فلازم نسرع قليلا. يقول الامور التي تكلمنا فيها لن نعيش ان شاء الله. يقول بعد تبني تظلماتهم وطموحاتهم، التبشير بينهم بعد تبني تظلماتهم وطموحاتهم، تظلماتهم للماضي وطموحاتهم للمستقبل، وتحميل الحكومة مسؤولية إراقة الدماء، مع أن العصابات هي التي تبدأ بإراقة الدماء، ولكن تحميل الحكومة مسؤولية إراقة الدماء، إنه لو كنتم استجبتم، لو كنتم طبقتم شرع الله، لو كنتم أخرجتم الأجانب، لو كفتم الظلم لما كان هناك حاجة لهذه الدماء، فأنت ترد الصاع إلى الدولة وتجعلهم مسؤولين عن المصائب التي تحول في الناس، وإظهارها كمعتدية، وإظهار الحكومة كمعتدية، مع أن من ناحية الواقعية من اللي بدأ عملية الاعتداء نظريا هم العصابات اللي بدأوا إطلاق النار، فيبدو هم المعتدين. شرحوا هذا الكلام ليكونوا هم في عيون الناس بدأوا المصيبة، فيجب عن طريق عملية الدعاية رد الكرة إلى ملعب الدولة وإظهارها كمعتدية، ولا بد أنها ستغدو كذلك عند متابعة عملية القمع، سيثبت للناس أنها معتدية لأن الدولة كانت تأتي بعض العمليات وتقمع الناس، حتى أصبح هذا سلاح ردع للمجاهدين. لا حقيقة نجحت الدولة عندنا في مرحلة كل منطقة يقوم هم عملوا نماذج إن شاء الله تعالى بحاول أعمل هكذا ولو ملخص صغير لتكتيكات العمليات العسكرية في بلاد الشام، كيف صالت وكيف من ناحية يعني من ناحية العسكريين. أذكر هنا في عملية أنه الدولة تصبح فعلا معتدية لما كان يقمع الأخوة بعمليات الحوادث الطيارة، حوادث طيارة يعني هم وضعوا مناطق للتفتيش فالأخوة يتجنبونها، فكانوا لكثرة حركة الأخوة في مرحلة المراحل يأتوا بمئة دورية مؤلفة كل دورية من ثلاث عناصر ويطلقوا منطقة بالجيش وينشروا فيها مئة دورية تطلب الهويات والسكان والتفتيش من كل السكان، فلا بد أنها ستشتبك مع أحد يتحرك، هي يسموها دوريات الطيارة يعني تنزل فجأة، وهذه استخدمت بعدين في الجزائر وأظن أنها أخذينها من تجربة السوريين في عملية التنشيط واستخدمت في ليبيا أيضا. فالدوريات الطائرة هذه أصبحت دوريات رازمة فأصبحت مشكلة. ففي يوم من الأيام قاموا الأخوة بعملية لما بدأوا يرصدوا كيف يتم التمهيد لهذه العملية، انه تطويق ثم انزال ناس مدنيين، فايش ملامح المدنيين تجد راسه المدني بس هكذا منتفخ في ظهره او في يده واضح انه تحته كلاشينكوف او كذا، فقاموا بانزال في منطقه يتم فيها التمهيد عشرات الاخوه ونفضوا كمائن للدوريات الطياره هذه، ولما نزلت الدوريات الطياره عملوا فيها مزرعه قتلوا حوالي 47 شخص في نص ساعه وانسحبوا هم بالعكس، فالدوله فجعت في المساله هذه، فبدأوا الأخوة يقوموا بعمليات دوريات طيارة على الدوريات الراجلة ينزل عدة مجموعات بس لمحوا ملامح في شخص هكذا يقفوا يفتشوا زوجته مع سلاح يقتلوا مباشرة ويأخذوا سلاحها. فأصبحت الدولة ليس عندها حل فلجأت في عملية القمع هذه. صارت تأتي ببساطة منطقة قتل فيها اثنين من الدولية الراضية، ينزل الجيش يأخذ 30 شخص من المدنيين يضع على الجدار يقتلوا من الناس. وأذكر مرة سبحان الله يعني نجوت قدرا في موقع هكذا صار، فما أحس إلا بدأ الرصاص من كل حد المزروع. إيش الخطة؟ قالوا إنه الأخوة قتلوا دورية راجلة، فجاء الجيش نزل ناس من الباص من الوسيلة العام وضعهم على الجدار قتلوا حوالي 20 شخص، ثم أخذ يطلق النار في كل اتجاه. وجدت نفسي أنا ومجموعة من الناس في وسط ما لنا شايفين الرصاص إلا 70 صوت وقليل يبدو أن نحن وسط خطوط النار. فهكذا على كل من هب ودب، فقتل قتل من قتل ونجا من نجا في قضية عملية مجزرة جماعية للبشر. ومرة في رمضان قبل المغرب قتلوا الأخوة اثنين في السوق من الدوريات، فجاءوا إلى سوق الخضرة العام كله قبل نصف ساعة تشتري الخضار عندنا يشربوا السوس يشربوا السوس هذا، فتجد كل الناس تحمل أكياس السوس. فدخلوا إلى المكان فقتلوا الناس ثم أخذوا السكاكين من تيجة زارين كثير وبدأوا يذبحوا في البشر هكذا بيجوا عملية جنونية. وهم الدولة علما أنهم يفعلوا هذا ويقول سنفعل هذا في كل مكان يكون في عملية المجاهدين. فللأسف أنه أدى هذا إلى قمع المجاهدين وتوقف عن عملية تصفية القضية، لأن رجعوا في المسألة لأن الناس من جهلهم ما كان في توجيه الاستفادة من هذه القضية، بدأ يقولوا أنتم سبب المصيبة، يا أما تقتلوا شخص وتنتظروا حتى تقاتلوا الجيش يا أما تكون هذه المصيبة على الحي تقتلوا أحد عندنا حتى نتحمل منه. ففي بعض المجالات قتل فيها 70 واحد مرة وقع واحد من المدنيين. وفي مرة هم ما غسوا كل الأشياء حتى مرة المرات درهم وبيت فأخرجوا امرأة أو رجل عندهم سلاح وعروهم من الثياب وصلبوهم على مقدمة المصفحة رجل وامرأته وطابوا فيها في الشوارع قبل ربع ساعة من الإفطار حتى يومها قال ما أحد أكل في المدينة من بشاعة العملية، امرأة ورجل معرين ويطوفوا فيهم في المدينة. فالشاهد هم بدأوا يمارسوا كل هذه القضايات هناك سهل لأنهم هم نصيريين أو إدارة نصيرية هناك، فما عنده أي واضع بأن يمارس هذا العمل يفعل نفسه كسلطة غريبة عن ذلك. الشاهد يقول عند ذلك من تحمل الحكومة مسؤولية إراقة الدماء الذي حصل عندنا لا تحملوا المسؤولية للمجاهدين لأنه ما كان في دعاية معاكسة. قالوا لابد أنها تترد كذلك يعني معتدي عند متابعة عمليات القمع. يقول هنا لاحظ أهمية فهم الإعلام الداخلي. الآن إعلام جماعة الجهادية كله خارجي، كل نشرات توزع في أوروبا في العالم في المراكز الإسلامية ليس هناك إعلام داخلي كما ينبغي، مع أنه مهد الثورة وأصل الشعب الذي أنت تريد أن تقنعه بالعملية هو في الداخل. يقول ثالثا ولا يمكن في البدء إجراء إلا بعض الأعمال، ولا يمكن في البدء إجراء إلا بعض الأعمال العسكرية يقصد، وفي مفاعلات معزولة، وعندما يتزايد عدد الثوار يقسمون قواتهم إلى مجموعات. أظن يا عبد نحن عم نقرأ مصطلحات كتاب كما ترد هي كلمة الثوار نعتبر بها مجاهدين والناس الذين يمارسون الثورة. يقسمون قواتهم إلى مجموعات بغية حمل رسالتهم إلى مناطق جديدة وإزعاج الجيش على نطاق أكثر اتساعا. أنت في مدينة وحصل عندنا هذا في تركيز كبير جدا لوجود السلاح لوجود العناصر في مدينة حماس، مدينة حمص باردة دمشق لا شيء فيها، وصار يرسل مجموعات إلى مناطق أخرى حتى تبدأ بعملية تجنيد الناس والعمل. ويجب أن تنتبه إلى مقتل كبير جدا وهو أنه دخول الأغراض إلى مدينة أخرى مكشوف. يأتيك رجل من البلاد لأنك تختلف عن أهل جنوب البلاد يصبح غريب فيكون مصيدة للدولة، سيستأجر بيت أين يسكن منه وهل هو طالب، حتى طلب من كل المؤجرين البيوت. يعني عملية تكتيك وتكتيك معاكس أن يرفعوا تقارير بأسماء وصور المستأجرين، أن لا يؤجروا شخص غريب إنما يخسروا المخابرات. طلب من كل أصحاب التكاتي أن يبلغوا عن أي رجل يستخدم تاكسي ليس من المدينة. طلب من كل أصحاب الفنادق رفع تقرير بأسماء وصور النزلاء. طلب بعملية حفر الأغراب لأنهم يعرفوا في مدن باردة مدن ساخنة فسيأتي ناس من المناطق الساخنة يدخل فيها. هو لم يلفت النظر إلى هذه المشكلة ولكن ينصح لأن الناس تخرج من المناطق اللي فيها عمل لتنشر هذا العمل بره. أقول هذا يسبب إشكال أهل الشرق في الغرب وأهل الغرب في الشرق وأهل المدينة في العاصمة وهكذا. فانتبه إلى هذه المسألة. بغيته، ويقول ينتشرون بغية حمل رسالتهم إلى مناطق جديدة وإبعاد الجيش على نطاق أكثر اتساعا وإجباره وهبهمه على تمديد خطوطه. لما تنقل العبد إلى المناطق بغيها تجبر الجيش على تمديد خطوط المواصلات. تمديد خطوط المواصلات يسبب إيش؟ نقاط ضعف أثناء الحركة، لأنك تستغل في الكمائن وتستغل في عمليات الغنائم. أنت تسخن منطقة ثم تسخن منطقة أخرى، فهو يظن أنك نقلت عملياتك، فلما يأتي ينتقل تقوم بعمليات كمائن على الطرق ثم تعود فورا المنطقة الأولى، فبيكون هو نقل نفسه فوجد نفسه دخل في منطقة باردة ليس فيها عمل. مع كل التكاليف العظيمة لتنقلات الجيش بقطاعات كبيرة، تكاليف كبيرة جدا جدا في الوقت والأعصاب والمصاريف والبترول خاصة والماء في الصيف والبترول في الشتاء أقصد، فأنت تستغل هذه العملية لأن الجيش مدد خطوطه، الأمر الذي يضعفه ويمنح الثوار فرصة تدمير وحداته الصغيرة واحدة تلو الأخرى. وشرحت في إجابة البارحة موضوع إيقاع الجيش لما بجاوب أخونا في فخ القوة والسيطرة، هذا نعود نشرح مرة أخرى على اللوحة على السبورة لأنه مهم. فلما تمدد صار عنده دوريات وقوة صغيرة فتستفيد منها في كمائن صغيرة لتدريب العناصر، لأخذ الأسلحة، للقيام بعمليات تستثمرها إعلاميا بدون ما تكون تكبدت مقابلها خسائر بشرية. يقول رابعا وفي أثناء الحملة كل هذا كله مواصفات المرحلة الأولى. يقول رابعا وفي أثناء الحملة كلها يجب تجنب البحث عن الحسم العسكري، يجب تجنب البحث عن الحسم العسكري، وهذا استعجال لقص السمرة يقع فيه كل الناس، أنك تنتظر نفسك تنفذ الدولة ضعيفة التجارب جيد الشعب معك إلى آخره، تقول خلاص ندخل في عملية الحسم، تسير الناس فتأتي قوة أن مركزك غير قادر على الدفاع، أعدادك وذخيرتك لا تكفي، فتقوم بعملية مجزرة استنزاف لصالح العدو في المرحلة الأولى، بل أن الجيش يحاول استنزافك بطريقة من الطرق أن تدخل في عملية التبكير في عملية المواجهة. حصل أن الجيش نزل عندنا بكثافة ليمشخ المدينة في حلب ب 25,000 جندي وماتوا في الذل المجاهدين، استطاعوا أن ينسحبوا حتى كانوا يناموا في المقابر وفي البساتين، وفي عندنا نحن نظام الحمامات، حمامات السوق هي يدخل الإنسان يرفع سيفه كذا، ولكن على النموذج التركي هكذا حمام كبيرة فيها استراحة ومكان للحمام مكان للماء مكان للطعام، فيدخل الرجل المنهك بسلاحه ويضع سلاحه في المكان الألبسة وينام في الحمام من الصباح إلى المساء تجنبا يدخل في اشتراك مع الجيش لما قلت القواعد وما عرف الإمكانية أو فيها. فالشاهد نجحوا في الشمال في تجنب الخروج المبكر إلى الصدام. فلما أكثر مرة مشطوا منطقة هي منطقة التهريب وبيع الأسلحة في المدينة والمخدرات وهذه القضايا، مشطوها تمشيط شديد جدا جدا جدا، ما وجدوا شيء. فلما خرجوا منها والجيش ينسحب على أطراف المنطقة، منطقة كبيرة، فمن كباب النوع من التحدي شخص يبدو من المهربين أو من المجاهدين أخذ 30 طلقة في الكلاشينكوف ورماها الفضل، إنه نحن يجب عندنا سلاح موجودين هنا ليش مرة أخرى طوق القضية ومشط كل المنطقة بما أعثر على أحد عنده فيه مربع مرات حتى ملوا وخرج إني فيه سلاح هنا وخرص ما وجدت وما أعثرت عليه. فالشاهد تجنبوا عملية الاصطدام المباشر والمبكر مع الدولة. يقول يرحمك الله حتى اللحظة التي يتحقق فيها توازن القوة، يرحمك الله حتى اللحظة التي يتحقق فيها توازن القوة، يرحمك الله دائما إن شاء الله. يقول تتجنب الحتم حتى اللحظة التي يتحقق فيها توازن القوة، ويصبح بإمكان مواجهة الجيش الحكومي مع ضمان النجاح بشكل واضح. مرحلة التوازن قلنا هي المرحلة الثانية من حرب العصابة، أنه أصبح فيه تكافؤ بالعدد، تكافؤ بالعدد بحيث طبعا مش تساوي، أقول تكافؤ في النتيجة، يعني أنك تستطيع فعلا تواجه بشكل متوازن وتواجه سكنات فيها مئات الأشخاص سواء لأخذ مستودعاتها أو لعملية الإبادة البشرية أو الإزعاج اللي يحصل. ويكون التحدي في البدء كافيا، يعني يكفي في البدء عملية التحدي أن تسفل أنه هو تحدث الدولة. فوجود الانتفاضة في حد ذاته يفقد الحكومة سمعتها، بدون انتفاضات عسكرية وجود الانتفاضة يفقد الحكومة سمعتها. لاحظ انفجارين في الرياض والخبر على مدى سنتين ونصف على الانتفاضة في السعودية وإلى الآن مربكين الدنيا، مع أنه بدأت تتخامد موجة الأثر أثر العملية، انفجر طول الفترة فقدوا المجاهدين اللي أرادوا يحدثوا شيء عملية الاستفادة من التسلسل. يقول يفقد الحكومة سمعتها ويساعد قضية الثوار، لكن الصعوبة تكمن في الاستمرار سياسيا. الصعوبة تكمن في الاستمرار سياسيا بتكوين رأس مال العمل الثوري الذي يمكن أن يكون ضعيفا جدا عند الانطلاق. يعني الصعوبة ليست في أنك تعمل عمليات ولما تعمل، ولكن احتفال المال العمليات حتى تعمل رأس مال من تأييد المال ومصداقيتك في أحقيتك وشرعيتك في الانطلاق. وكما أن على الحكومة أن تحفظ مظهر الاستقرار والتقدم حتى تحافظ على بقائها، هي تريد أن تثبت الاستقرار كبير على نجاحها. فبالعكس فإن العمل بالنسبة إلى قادة الثورة يعني استمرار العمليات يشكل وسيلة إثبات صلابتهم واكتساب العمل الشعبي. وهذه تكلمنا عليه في قضية المبادرة، أنا كنت محتفظ بزمام المبادرة السياسية، بزمام المبادرة الإعلامية، بزمام المبادرة العسكرية. الوقت الذي هي تحاول أن تثبت أنها كل شيء طبيعي كل شيء مستقر، يجب أن تثبت أنك موجود مستمر وأن عملك لا يزال ولو على سبيل المناوشات ولو على سبيل قنابل صوتية توضع في بعض المزابل العامة في الليل حتى في أحد، ولو على صعيد أي عمل يمكن أنه نحن موجودين من بل مثل أطلاق النار هذا الرجل لأطلق النار وما اشترك معه طرف نحن هنا وما وجدتونا. فهذه العملية هامة بالنسبة للعصابة. هذا كل